ثواب الحمى. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: ما لك تزفزفين أي ترتعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبي الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد، أي وسخه وشوائبه. قوله تزفزفين المراد ما يحصل للمحموم من الرعدة. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فمسسته فقلت: يا رسول الله إنك توعك وعكا شديدا. فقال عليه الصلاة والسلام: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت: ذلك بأن لكم أجرين. فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ما من مسلم يصيبه أذى من مرض فما سواه إلا حط الله به سيئاته كما تحط الشجرة ورقها، والوعك الحمى. وعن جابر رضي الله عنه قال: استأذنت الحمى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي كأنها صورت إنسانا ودخلت عليه. فقال عليه الصلاة والسلام: من هذه؟ قالت: أم ملدم، من اللدم وهو الضرب، فشبهوا ما يكون من الحمى بالضرب الذي يؤلم. فأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل قباء، وهو موضع بالقرب من المدينة، فلقوا منها ما يعلم الله، فأتوه فشكوا ذلك إليه. فقال عليه الصلاة والسلام: ما شئتم، إن شئتم دعوت الله فكشف فها عنكم، وإن شئتم أن تكون لكم طهورا، أي مكفرة لذنوبكم. قالوا: أو تفعلوا؟ قال: نعم. قالوا: فدعها، أي اتركها. وعن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل العبد المؤمن حين يصيبه الوعك والحمى كحديدة تدخل النار فيذهب خبثها ويبقى طيبها. وعن فاطمة الخزاعية قالت: عاد النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من الأنصار وهي وجعة، فقال لها: كيف تجدينك؟ قالت: خير، إلا أن أم من دم قد برحت بي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصبري فإنها تذهب خبث ابن آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا من المسلمين قال: يا رسول الله، أرأيت هذه الأمراض التي تصيبنا ما لنا بها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: كفارات، أي للذنوب. قال أبي: يا رسول الله، وإن قلت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وإن شوكة فما فوقها. فدعا أبي على نفسه ألا يفارقه الوعك حتى يموت، وألا يشغله عن حج ولا عمرة ولا جهاد في سبيل الله ولا صلاة مكتوبة في جماعة، وذلك لأنه يريد أجر المرض ولا يريد أن يقطعه ذلك عن الطاعات. قال: فما مس إنسان جسده إلا وجد حرها حتى مات. وعن شهر بن حوشب عن أبي ريحان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحمى من فيح جهنم، وهي نصيب المؤمن من النار. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى حظ كل مؤمن من النار. وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى كير من جهنم، فما أصاب المؤمن منها كان حظه من جهنم. وعن الحسن وهو البصري قال: كانوا يرجون في حمى ليلة كفارة لما مضى من الذنوب.